المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والسبعون والثلاثمائة. الحديث السابع عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، أي في تلك الغزوات، فيه حل الجراد ويحل أكله سواء مات حتفأ فيه أو بشيه أو كبسه في ماء حار أو بارد، ولكن الذي مات حتف أنفه أقل نفعا ولذة من الذي مات بطبخه، وفيه أيضا نوع مضرة، ولهذا يعد عيبا ينقصه. فلو اشترى إنسان جرادا فوجده ميتا فله الخيار، لأنه عيب ولو كان حلال الأكل. ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والسمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. فمثل الجراد السمك، وهو جميع حيوانات البحر، فتحل كلها من دون استثناء على الصحيح، وقيل إلا التمساح والحية والضفدع، فيحل السمك سواء صيد فمات بإخراجه أو مات حتف أنفه ووجد طافيا على الماء، ولكنه يعيبه كالجراد. وقيل إن الميت حتف أنفه من الجراد والسمك حرام، وهو ضعيف. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا فعل الصبيان في الجراد من تعذيبه وخله بالأعواد التي يسمونها المشاكيك، فيستمر على ذلك معذبا باليومين والثلاثة أو أكثر، فهذا حرام لا يجوز، ويجب على وليه ومن له القدرة منعه من ذلك. ومثله تأليم جميع الحيوانات من غير حاجة، كتثقيله بالحمل عليه وضربه ضربا شديدا، فهو حرام لا يجوز، خصوصا إذا تضمن مفسدة أخرى كغش ونحوه، لأنه بفعله ذلك يوهم المشتري نشاط الحيوان وقوته. والله تعالى إنما أباح لنا من تعذيب الحيوان ما فيه مصلحة لنا، كذبحه للأكل وضربه عند الحاجة لتأديبه ونحوه وكوسمه. وأما تعذيبه من غير حاجة أو الزيادة في ذلك على الحاجة فلا يجوز. وأيضا فإذا جاز لأجل الحاجة وجب عليه أن يحسن في ذلك، فلا يذبحه مثلا بآلة كالة، ولا يحد السكين وهو ينظر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء،